بالنظام التعليم الأمريكي، وهذه مميزات النظام التعليم الأمريكي أعتقد. فالمستشارة مستشارة الطلاب الأجانب في الجامعة قالت لي شوف يا محمد،